القاهرة تقدم دعاء الكروان. في نظرة متأملة لاحت لعيني سنبلة لكأنها في صفوها معنى سما ما أجمله. أترى يقول لسانها أنشودة متمهلة أم نغمة رقراقة بين الخلائق مرسلة؟ سبحان الله، أغدق الله سبحانه وتعالى على كل عباده نعما كثيرة، لكنه اختص بعض عباده بنعمة التأمل. التأمل نعمة تكشف لنا الوجه الحقيقي للوجود. التأمل نعمة ترينا أجمل وأروع آيات الحكمة التي خلقها الله. نعم، التأمل نعمة كبرى لا يعرفها إلا من ذاقها، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. نظرة متأملة لاحت لعيني سنبلة لكأنها في صفوها معنى سما ما أجمله. أترى يقول لسانها أنشودة متمهلة أم نغمة رقراقة بين الخلائق مرسلة؟ في نظرة متأملة أبصرتها متحللة كمليكة نشوانة بسنى الجمال مجللة. أبصرتها فحسبتها آيات حسن مقبلة. أبصرتها فحسبتها آيات حسن مقبلة. لا إله إلا الله. اللهم أنعم علينا بنعمة التأمل لنستطيع أن نكتشف حكمتك في الوجود. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. القاهرة. الدكتور